هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي، مساء الخير. برحب بيكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بيكم أصدقائي، وبتمنى إننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا إننا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر ولادها، شبابها المبدعين، شباب عنده أفكار جديدة، مغادرات جميلة، شباب مش واقف مستني الفرصة، ده هو اللي بيخلق الفرصة. شباب بيعبر عن حبه لبلده مش بالشعارات والكلام، لكن بالأفعال وبالمبادرات الجميلة، من خلال مبادرة لتنشيط السياحة المصرية. هنتعرف عليها بالتفصيل في سهرتنا الليلة من صاحب المبادرة، ضيفنا الشاب المصري محمد النجار. في أماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. وانت بأم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، نفتها من محافظة تانية، بلد صح يلا للأنهار. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد، عندك مبادرة جميلة لتنشيط السياحة، أحب أتعرف عليها منك. والله يا فندم، أنا محمد نجار، مؤسس مبادرة حملات تنشيط السياحة الداخلية، دي صفحة على الفيسبوك. الأول إحنا كان هدفنا إظهار كل حاجة حلوة للناس، يعني إحنا بدأنا مبدئيا في سنة، بدايتنا كانت 25 يناير 2012، الذكرى الأولى ثورة يناير. فطبعا التوقيت ده كان بيغيم على مصر كلها حالة من اللاوضوح، كآبة، ظروف وحشة، بنمر خارجين من ثورة، في ظروف، في اعتصامات، فحبينا نخرج الناس من المود ده للمود الحلو. يعني مصر مش كلها مشاكل، لا، احنا عندنا بقى الجانب الحلو، وفي نفس الوقت قلنا نضرب عصفورين بحجر. طب ما احنا الجانب الحلو ده عطلان، يعني واقف في مشكله كبيره جدا، وفي اكتر على ما اعتقد او بسمع ان في 5 مليون واحد شغالين في السياحه في مصر، مصدر دخلهم شغالين في السياحه، فده رقم ضخم جدا. في محافظات كامله زي الغردقه وزي الاقصر وزي اسوان مصدرها دخلها الوحيد لاهلها كلهم السياحه. فطبعا انا عن نفسي لما بدأنا احنا كنا في رحلة عادية جدا مع ناس، مع شركة ما، وفي الأقصر وأسوان، وكانت رحلة طبعا مخفضة جدا جدا لأن الدنيا كانت واقعة. الفكرة جات لنا واحنا في الأقصر وأسوان، اننا كنا اصحاب مع بعض، ولقينا بلد في منتهى الجمال والروعة، محافظات رائعة، ناسها رائعين، جوها في عز البرد في شهر يناير جوها مثالي ممتاز، لابسين بنص كم في النهار، يعني جو مثالي. بنسمع عنها مشتى، بندرسها في الدراسات، في التاريخ والدراسات نسمع عنهم، لكن عمرنا ما رحناهم. فروحنا انبهرنا بالجمال، بس ضايقنا جدا من حالة الناس المادية. الناس بتتحايل علينا عشان نشتري حاجات، الناس بتقول لنا ناقص، في فعلا حد عيط، يعني في راجل كبير كده كان داير بكرتونة معاه بيبيع اكسسوارز وحاجات كده، كتيبات وحاجات وإقلام رصاص، وكان قدام معبد الأقصر تحديدا، ويمكن ده سبب المبادرة على فكرة. الراجل ده كان واقف بكرتونه كده بيبيع، واحنا كنا اتوبيس كبير، ده الاتوبيس الوحيد اللي كان في الاقصر واسوان الوحيد، ما شفناش اي لا سياحه داخليه ولا خارجيه، لان طبعا وقتها ذكرى الثوره والبلد كان فيها حاله قلق وحاله طوارئ، وكان في الوقت ده حظر ما كانش تقريبا، حد عنده استعداد كان ان هو محدش يفكر استعداد اصلا في يخرج بره السياحة. بيته. صحيح كانش حد عنده استعداد يخرج بره بيته. صحيح. فاحنا عملنا ايه؟ احنا طلعنا قلنا لا فرصه بقى، الاسعار رخيصه، كنا طالعين شباب عاديين جدا، فقلنا نطلع نتفسح، ما فيش اي هدف تاني، نتفرج على بلدنا وبس. الراجل بقى واحده زميله من البنات اللي كانوا معانا في الباص اخذت منه الكرتونه، اشترت منه كتيب كان ب 2 جنيه ولا ب 3 جنيه حاجه كلام فاضي كده، ايوه فخدت منه كتيب فعجبنا، فطلعت بيه الاتوبيس، فالناس بيسالوها منين، قلت لهم طب استنوا، نزلت خدت الكرتونه من الراجل بالهدايا اللي فيها ايوه وطلعت بيها الاتوبيس، بعتها كلها، نزلت بكرتونه فاضي، جميل. كل الناس اشترت. طبعا يعني نزلت للراجل، احنا كنا واقفين تحت، الراجل عيط يعني مش مصدق نفسه، يعني احنا يعني ايه، مشي ب 50 60 جنيه، فرحان بيهم، لا يعني ده كلام فاضي بالنسبه لنا، اتوبيس كامل دفع 50 60 جنيه، بس فرق معاه جدا، حسينا لا في ده حين في ان الناس كارثه. دي بتكسب اكتر من كده في يعني في المواسم طبعا السياحيه العاديه الكتيب ده يعني. هتشتريه بعد كده ب 50 جنيه بالظبط العادي، بالظبط. بس هو وقتها يعني واضح ان الدنيا كانت قافله لدرجه ان حد 50 جنيه خليته يعيط، اكيد كانت الظروف فحاجه صعبه كبيره. فعلا. ايوه حسينا بقى انا اللحظه دي، يعني اللحظه دي بالذات كانت فارقه، يعني كانت مفترق طرق زي ما بيقولوا، كانت فارقه معايا جدا اللحظه دي، كانت خلاص يعني لا ده الموضوع بجد، يعني احنا بنسمع شعارات، سوري عمالين نسمع شعارات السياحه وقوموا بلدكم، مش فاهمين، انا شفت ده بعيني، انا عشت ده حقيقي، مع ان انا كنتش ليا علاقه بالسياحه اصلا، بس انا حسيت ان في مسؤوليه على الناس فعلا، ان في ناس عليها دور، ان البلد السياحه مش مجرد ان انت طالع تتفسح وتاخد صورتين وخلاص، لا ده انت بتشغل كيان كامل، من بازارات لدوله، لتيكت بتدفعه للدوله، لطرق، لباصات، لشركات سياحه، لعمال واقفين في الشارع، لعمال نظافه، لمرشدين سياحيين، لا حسيت ان في منظومه كامله احنا مش فاهمينها اصلا ولا صحيح. شايفينها، احنا فاكرين ان ده كلام فاضي، وفكنا كان فكرتنا للأسف إن السياحة دي إيه، ده واحد فاضي طالع يتفسح، لا طلع الموضوع أكبر من كده بكتير، وطلع إن في أزمة فعلا، وطلع إن في مسؤولية علينا، إن في ناس بيوتها بتتخرب، في ناس بتعيط عشان كسبت 50 جنيه، اللي هي كلام فاضي أصلا. طيب أتعرف أكتر عليك شخصيا، مين هو محمد النجار؟ أنا مدرس مساعد في كلية التربية، وكنت في وقتها كنت لسه في بداية شغلي، كنت لسه شاب صغير، أنا عندي 35 سنة، الكلام ده احنا بنتكلم في أكتر من 10 سنين طبعا. أنا من الفيوم، ومن الناس اللي دايما بتروج للفيوم، لأن أنا شايف إن هي بلد مظلومة سياحيا، ومن صغري وأنا مهتم بالمجال السياحي، يعني أنا كنت من الطلبة في الأيام الجامعة، أنا طبعا من الفيوم، فكنت في جامعة في القاهرة، كنت قاعد في سكن جامعي، وكنت دايما لزمايلي في الجامعه كل يوم ويك اند مثلا او كل يومين آخر ثلاثه اطلع أسبوع. لهم بزياره جديده، يلا يا جماعه نروح ما اعرفش القلعه، يلا يا جماعه هنطلع الاهرامات، يا عمي سيبنا نذاكر، اقول لهم لا بس تعالوا بس نطلع نروح الاهرامات. لا يمكن لان انا جامعتي كانت عمليه اكتر، او القسم بتاعي عملي اكتر، فكان بيعتمد اكتر على الحضور والشغل العملي في الكليه يعني. فانا من زمان، ولان احنا كنا عايشين انا ووالدي واسرتي بره مصر في دوله من الدول العربيه، وكان دايما بابا حريص، احنا تقريبا اتربينا بره، كان دايما بابا حريص ان كل اجازه صيفيه يجيبنا هنا، وهتلاقي انا عندي صوري كتير جدا من وانا طفل عندي سنه ونص في الاهرامات الجيزه وفي قلعه محمد علي، رغم ان احنا مش من سكان القاهره، ولكن الحمد لله كنا لازم كل اجازه يبقى فيها زياره واثنين وثلاثه لمناطق اثريه جوه الفيوم، بره الفيوم، في هرم ميدوم، ما اعرفش ايه، الحاجات دي من واحنا اطفال اتعودنا عليها في بيتنا. فانا طلعت بحب ده، وطلعت عندي الهوايه دي. يعني الطفل فعلا بيتأثر بالظروف طبعا البيئية اللي بيتربى فيها. انا محتفظ بصوري قدام الاهرامات وفي القلعه لحد النهارده، وكنت طفل بيبي خالص. يعني كل أب وأم زرعوا في ولادهم وخدوا ولادهم يعني منطقة أثرية، زيارة أثرية، هيطلعوا لما يكبروا يعني زي كده يحبوا بلدهم ويحاولوا إن هم طبيعي، وهيبقى يبحث يزوروا كمان. كمان، هيبتدي لما يكبر يبحث، يعني انا دلوقتي لو جيتي قلتي لي زيارتك المفضله فين، هقول لك اهرامات الجيزه هي الحاجه المفضله بالنسبه لي، لان دي الذكرى الباقيه لي من وانا طفل، احنا كنا كل سنه بنروح اهرامات الجيزه اه كل سنه من وانا طفل، وعندي مراحل كتير في عمري متصور قدام الهرم من وانا طفل بيبي لحد مثلا وانا عندي 12 13 سنه. وعشان كده اول ما اخدت ومثلا رحلات المدرسه طبعا كانت دايما تبقى للاهرامات، فانا الاهرامات ليها معايا ذكريات كتيره جدا جدا. ولذلك اتحفرت جواه. اول ما رحت اولى جامعه كان اول حاجه اقول لهم يلا على الاهرامات، يلا هنروح الاهرامات، ومش مره ولا اتنين، ده كل سنه ومرتين وثلاثه اروح الاهرامات الجيزه. عصر جنات الأهرامات ده كان عصر أربع أسرات، سوسن هرم مدرب ستة أسس هو الأسرة الثالثة، سيفرو كان حكم استقرار كان محبوب مش مكار، أصله كان حاكم مشهور بنى هرمين في دهشور، اهتم بحدودنا الشرقية واعتنى بالجرده الخارجية، أما ابنه الملك خوفو بنى أكبر هرم بتشوفه، أفرع فيه بعده على طول قمر بنحت أبو الهول، من فورع بنا أصغر أهرامات، وفي عهده انتشرت كل الحريات، أما الملك أوسر كاف ابن رعي ومش خواف، بنى معابد ومسلات ويأسس الأسرة الخمسة. اللي دايما بيقصد المقاصد الأثرية دي ويحب يتفرج على ثقافة بلده وعلى حضارة بلده لازم يكون إنسان ليه وعي ده حقيقي. وثقافة. أنا أشهد بده، خليني أقول إن المصريين الحقيقيين، أنا كنت دايماً بقول كده على الصفحة، المصريين الحقيقيين ينزلوا اللي عايز يشوف المصريين الحقيقيين ينزل معايا في الرحلات المجانية، يتفرج على الناس اللي ملتزمة مؤدبة، ناس كبار من كل الفئات العمرية من كل المستويات الاجتماعية جايين كلهم في همس وصمت علشان يقف يسمع المرشد، بل بالعكس ده بتعملي له مسابقة في آخر اليوم وبيجاوب كأنه طالب في امتحان وطالب متفوق كمان، ده دليل على أنه حد ذكي، حد محب البلده ومحب الآثار بلده. وكنا دايما بنشوف بقى أن الناس باختلاف، أنا معرفش ميول الناس اللي هي الميول الفكرية أو ميول السياسية للناس إيه، لأن جه فترة كده الناس اتقسمت لفئات صحيح كتير. صحيح الرحلة أنا مش عايز أعرف أنت ميولك السياسية إيه، إحنا هنا واقفين على أرض مصر يبقى احنا كلنا بنحب مصر، صح. فهو ده كان الشعار، احنا ممنوع الكلام في السياسة وفي الدين علشان احنا هنا كلنا واحد وما نتفرقش، صحيح. هو ده كان الهدف الأساسي، احنا متفقين احنا بنحب بلدنا، كلنا عايزين مصلحة بلدنا يبقى احنا هنا عشان مصلحة بلدنا. اول رحلة كانت انت نظمتها بقى مارس سنة كام؟ 1 مارس سنة 2012، ودي كانت رحلة للفيوم. المجموعة اللي كانوا معانا في الأقصر وأسوان طلبوا إن إحنا نتجمع تاني، فقالوا عايزين نقضي يوم مع بعض قريب، فقلت له اقترحت عليهم الفيوم لأن أنا من الناس المتحيزة جدا للفيوم. وفعلا كانت الشركة اللي نظمت لنا الرحلة كانت قفلت للأسف بسبب سوء الوضع أوضاع وقتها، فقلت لهم خلاص أنا هعرف إن أنا أتصرف ونتفق مع باص ونجيب وهنعمل رحلة، ومن هنا كانت البداية بقى. فعلا جمعنا الناس وجمعنا نفسنا 50 فرد. وحقيقة أنا رحت يومها لشرطة السياحة في الفيوم، رحت الأول لمكتب المحافظ والمحافظ قابلني وطلع لي كتيبات تتوزع على الناس عن الفيوم هدية تتوزع كان على عدد عندك كم الناس. سنة يا أستاذ محمد؟ يعني أنا كان عندي كم سنة؟ وقتها يعني كان سن قد إيه تقريبا؟ 24 سنة يا فندم. يعني شاب عنده 24 سنة رحت على المحافظة، راح وطلبت المحافظ قبل بالظبط المحافظ، طلبت قبل المحافظ ورحبوا بيا جدا للأمانة، ودخلوني أول هيئة تشجيع السياحة، قعدت معاهم قالوا لي هندخلك للمحافظ، المحافظ رفع التليفون على على شرطة السياحة قال لهم الرحلة اللي جاية يوم كذا، يطلع لهم مرشد، طلع من المحافظة مرشد بكتيبات هدية وقال لهم يطلع لهم تأمين من الشرطة، طلع معايا عقيد شرطة سياحة ببوكس قدامي وبوكس ورايا علشان هي الفيوم أمان والدنيا أمان، بس التوقيت ده كان في قلق وقلق كتير، أيوة فهم كان في خافوا على كل الناس، مكان في مصر صحيح، هم خافوا على الناس، طلع تغطية صحفية تغطية تلفزيونية، لا حاجات كتير اتعملت حقيقي. الرحلة دي اتعمل لنا تخفيض في دخول نادي القوات المسلحة في الفيوم، تخفيض كتير كمان اكتر من 50%، المزارات استقبلتنا، مرشد بروفيشنال طلع مع حاجات كتير اتعملت. انا عمري ما هنسى، احنا بدأنا بقوة، يعني انا لما تكون دي اول رحله ليا، لا بدانا بقوه كويس جدا، فده كان حافز ليا ان حقيقي وقتها كانت يعني كنا بندعم من كل المؤسسات، ده حقيقي مش هنكر ده، وكانوا مرحبين جدا بينا. وشاب صغير لسه في أول حياتك ولسه بتبدأ حياتك، ما خفتش، ما حسيتش برهبة، كان يعني خالص. المحرك ليك أنا بلدي، إن أنا الناس دي تشوف بلدها وتتعرف على بلدها. حاجة تانية كمان طبعا ده كان محرك، لأن احنا شغلنا ناس كتير كانت شغالة زي اللي شغالين في وادي الريان بيعملوا الخوص والحاجات دي. الناس اشترت، ما هو ده منفعة عامة، صحيح، دي مصلحة عامة. وده واجب على فكرة، اللي مقتدر يشتري او اللي محتاج حاجة يشتري من دول احسن ما يشتري من مول مثلا. صح. وحاجة حاجتي انا هنا زي الفل وجميلة، يمكن احسن من اللي في المول، وما تجيبش بأرقام لا تذكر يعني. والحاجة التانية ان اي حد عنده هواية اشتغل عليها. الهواية مهمة جدا، ان انت مش هواية مجرد عندك هواية فخلاص بقى تنفع نفسك وبيها وبس، لا، ده انت تقدر تنفع يعني مئات الاف الناس يعني. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا بدأنا سلسلة مصر حضارة، كانت تاني رحلة لينا اللي هي مجانية، كانت في القاهرة، عملناها للمتحف المصري ولشارع والحديقة الازهر، متحف مصري وحديقة الازهر ومتحف الفن الاسلامي، وختمنا اليوم في شارع المعز والحسين. دي كانت اول رحلة اتعرف فيها الناس في رحلات المجانية اللي هي دي، كانت برضو شهر مارس. بعدها على طول تحفزنا، عملنا الصفحة، ابتدينا ننشر بقى صور الحاجات اللي صورناها في الفيوم، ابتدينا ننشر الحاجات اللي صورناها في الأقصر وأسوان، ابتدت الناس تقول لنا طب ما تاخدونا تفرجونا على الحاجات دي، الحاجات الجميلة اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة دي. عملنا هاشتاج مصر التي لا تعرفونها من أكثر من 8 سنين. الناس اتجاوبت معنا جدا الحمد لله. النهاردة أنا عندي قاعدة عريضة الحمد لله، يعني بثقة، يعني الناس دلوقتي وصلت ان ممكن حد يحجز ايفنت او يحجز رحلة من غير ما يقرأ تفاصيله. نقول له طب ليه ما قرأتش التفاصيل؟ يقول ما انا واثق فيكم. لف في حواريها ناس مصر دي احلى ما فيها، اصحاب جدعان مع احلى جيران، لا نبني في الشبيبات، انزل عني دايما مليان تفاصيل، لما وحواليك ما هي مصر دي بيت، صبح وليل تبقى امان، هي الليل كله وضلب نور هينور للكل، اهلها دايما تضحك لك وتقول يا صباح الفل، روح مصر صحيح حاجه تانيه، ادي لك عينها في ثانيه، والحد يفكر يوم يضايقها الرد يهز الدنيا. إحساسها غريب والكل في بيتها قريب، توصل في الحال عالراس تتشال، في بلدنا الكل حبيب، مليانة بخير عايشين لينا وللجيل، ظهر إخواتنا وكل حياتنا بندي ومن غير تفكير، هي الليل كله صباح الخير، روح مصر صحيح حاجة تانية، تدي لك عينها في ثانية، والحد يفكر يوم يضايقها الرد يهز الدنيا. طيب عددكم قد ايه يا استاذ محمد؟ كم شاب وكم شاب؟ احنا معانا 3 مرشدين سياحيين متطوعين، ومعانا اسف هم 4 مرشدين سياحيين متطوعين، منهم واحد اثري، ومعانا بنت واحده متطوعه في الاشراف، ومعانا 3 شباب منهم انا. على صفحات التواصل الاجتماعي بتقدم معلومات قيمه عن المزارات المختلفه في مصر، ودايما بتحرص انها تكون وجبه للاحداث. يعني مثلا في افتتاح طريق الكباش كنت بتنقل صوره حيه من المكان، وكنت بتتكلم على الصلاه قبلها وبعدها، وبتنزل صور لده. يعني كلمني عن ده يا استاذ محمد. اولا لما هنتكلم على الاحداث الاخيره اللي بتحصل في مصر كانجازات، بعيد عن السياسه خالص، هي في حاجه مبهره، خلي كل المصريين ينطقوا يتكلموا، مؤيد ومعارض، خلي الناس تنطق، لان اللي بيحصل ده انجاز عظيم وكلنا معاه. صحيح. ان انا لما انا مثلا انا شفت معلش انا حضرت تجهيزات طريق الكباش قبل الناس ما تشوف في التلفزيون، وانا يمكن نزلت بوست بالتجهيزات قبل الافتتاح بخمس ايام تقريبا، كنت انا في الاقصر والحد قبل الافتتاح بيومين انا كنت في الاقصر. انا واقف بنبهر، انا بس كل اللي انا كنت بعمله ان انا بنبهر بكميه البشر اللي شغاله علشان يعملوا حاجه تليق بمصر، عشان يخرجوا لي في الاخر حاجه تليق بشكل مصر. انا كنت بنقل صوره حيه، لان انا فرحان جدا، واقف مبسوط ان بلدي بيحصل فيها كده، واقف مبسوط ان العالم كله بعد بكره هيتكلم على مصر وتبقى حديث العالم والصحف. يوم موكب المئات احنا يعني انا كنت على صفحتي كنت عامل فرح، يعني ما كناش متوقعين ابدا ان مصر هتطلع حاجه بالشياكه دي بالجمال ده، مش احنا بس، ده العالم كله. يعني احنا في ذهول، انا والله العظيم لحد امبارح بتفرج على موكب المئات بالذات ده، بجيبه على اليوتيوب وبتفرج عليه، لان فعلا اللي حصل زي معجزه، زي حلم. ما هي دي مصر يا استاذ محمد، جميل. دي مصر اما دايما بتفاجئنا، صحيح دايما بتفاجئنا، واحنا عايزين من ده كتير، يعني احنا مع ده طبعا، وبنتمنى ده، لان ده بقى مصدر بهجه لينا. حضرتك النهارده لما تاخدي اولادك وتروحي على الاقصر، اول حاجه تعمليها ايه؟ هروح اشوف طريق كباش طبعا ده بقى حديث الساعه طبعا. فهو ده اللي احنا عايزينه، الناس كانت ممكن بتسمع عن طريق كباش ده بس ما يعرفوش شكله ايه، مش عارفين هو ايه. لما حضرتك النهارده قررت تعملي لي احتفاليه كل سنه في نفس التوقيت في طريق كباش، متخيله ان السياحه من قبلها بشهر هتبقى عامله ازاي في الاقصر؟ صحيح، الناس هتبقى حريصه، انا واحد من الناس هبقى حريص ان انا اروح اتفرج على الحفله لايف طبعا واشوفها قدام عيني. فالاف الناس، احنا مش عايزين الاف، احنا عايزين ملايين. ان هم ييجوا، انا كنت فرحان وانا ماشي في الاقصر والكرنك كان مش عارفه اخطي من كتر زحمه الاجانب ما شاء الله، وواقفين ويتنج ليست بره، كل ده حلو قوي وكل ده جميل وحاجه تفرح، وحاجه كفايه ان الناس دي موجوده في بلدي وبيطلعوا ينقلوا صوره كويسه، كفايه ان هم مبسوطين مبتهجين. كل دي حاجات ايجابيه بتدي طاقه ايجابيه كمان اكيد، ولسه اللي جاي كمان احسن ان شاء الله، لسه افتتاح المتحف الكبير ان شاء الله هيكون حاجه فيه اكيد ابهار يعني طبعا. طيب قولي بقى ايه اللي شفته، يعني اوصف لي صوره حيه قبل التجهيزات قبل ما تتعمل. يعني احنا يمكن نقلنا حلقه، عملنا حلقه عن الاحتفال بطريق الكباش، بس وانت بقى كنت قلب الحدث، شاب مصري واقف هناك بتتفرج بنفسك، كنت شايف ايه بالضبط؟ احنا طبعا كنا بنقعد نخمن ونقعد نسال امن خلسه كده، هو هنا ايه اللي هيتعمل؟ عايزين مستعجلين، عايزين نعرف إيه، نشوف ملامح او نعرف ملامح قبل ما تحصل. فبقيت اسالهم هو الاستيج ده بيتعمل ليه، هو الرئيس هيقعد فين، هو الوفد اللي جاي هيبقى فين، لا يعني في حاجات كتيره، لان برضو الملامح انا عايز اقول لحضرتك ان حد قبل اليوم ده الايفنت ده ب 48 ساعه اعتقد لحد ما كنت هناك كان في حاجات كتير لسه ما خلصتش. فلما شفت في التلفزيون، لان انا كنت موجود في ارض الواقع، معانا لحقوا فنشوا الكلام ده امتى؟ القواعد كانت محطوطه، انما الفينش اللي انا شفته الشيك ده خلص امتى؟ الشكل النهائي يعني ده الناس دي ما نامتش، دي حاجه. الحاجه الثانيه، المعبد بيقفل 9 بالمثلا 9 بالليل، فده اخر زياره لينا. احنا بنخرج، انا البخره كانت جنب المعبد على طول، فانا طول الليل بتفرج على البروفه بتاعه الاضاءه وسمع اصوات الاحتفاليه اللي هو البروفه على الشباب الكورال واللي عملوا والاوبرا اللي عملت. انا بقالي قعدت مثلا 3 4 ايام بسمع الاحتفاليه قبل ما تتعمل، لان كل حاجه كانت بتتعمل، وشفت المركب وهي ماشيين بيها، وكل ده احنا شفناه في التجهيزات بعد ما المعبد ما بيقفل، لان طريق الكباش مكشوف للطريق بره اللي ماشي في الشارع. فانا شفت اجزاء كتير، شفت الاضاءه وهي بتتنور، شفت الكشافات وهي منوره، شفت سامع اصوات، لان كان كل ده بيتعمل في سماعات كبيره، فسامع اصوات الاحتفاليه واجزاء واغنيه الفنان محمد حقيقي كلها، شفت جزء من تصويرها. لا كانت بشكل عام خليني اقول ان انا كنت في الاقصر اكتر مره كانت مبهجه، حاسس ان انا فايد. يعني الناس مبتهجين كده ماشيين في الشارع، في بهجه، شوارع حلوه منوره، الناس ماشيه فرحانه، الدنيا لا كانت حلوه اكيد، يعني كانت مبهجه، حسيت في عيد مثلا اكيد. وهي فعلا كانت مبهجه طبعا، يعني اللي شفناه كان حاجه فوق الخيال. يعني هنا في جنه على ارضنا وجالنا العالم مكاننا من بدايه الحياه، من كل البلاد بلدنا فيها حجر بينطق تاريخنا، ونلي الشهاد يعيش جوا روحنا. هنا بداية الحياة. طيب أستاذ محمد، نرجع لرحلات اللي بتنظمها أنت والشباب، يعني أصحاب المبادرة الجميلة لتنشيط السياحة. رحلاتك كلها لمناطق أثرية ولا في مناطق ترفيهية؟ طيب مؤخرا بقى بيطلب مننا التنوع، يعني الناس بتطلع معنا باستمرار ابتدوا يطلبوا لا عايزين ترفيه، عايزين استجمام، عايزين، فهنا بننوع. لا في رحلات ثقافية فقط بتبقى كلها خروج وحركة وكلها ما فيهاش راحة خالص، كلها للثقافة فقط. وفي رحلات بتبقى استجمام تام، ما بنخرجش من أوتيل أصلا، في أوتيلات مثلا فخمة أو حاجة. وفي رحلات بتبقى ميكس، يعني أول يومين مثلا في مزارات، تاني يومين راحة. فدي بس يعني دي الأنواع اللي موجودة. في كمان رحلات إحنا بنحدد فيها ممنوع فيها الأطفال مثلا، في حاجات بنكتب فيها كده، أو مرضى حاجات معينة، ده حرصا على الناس. ولأن أنا مش أنا ضد جدا إن إحنا ناخد الناس في مكان ونفاجئهم بالامر الواقع، لازم لو رحله فيها سفاري لازم توضحي للناس ان في ده مثلا ممكن ما يكونش ممتع للطفل، ممكن ما يكونش ابنك الطفل، ممكن يتعب منك، ممكن الجو ما يبقاش مناسب. فلازم نوضح كل الابعاد. في ناس ممكن تغامر باولادها، احنا مش هنقبل بده لان هيبوظ الرحله على نفسه وعلى اللي حواليه. صحيح، يعني انت عندك الامانه كمان اللي بتوصل بيها التنويه. ما هو ده لازم لراحتي بعد كده، ده لازم لراحتي انا كمنظم بعد كده، ما يجيش حد يسبب لي مشكله تعطل الرحله، ومصداقيتك كمان، ومصداقيتك كمنظم للرحله. ولان ما ينفعش حد يدفع فلوس في حاجه هو مش هينبسط بيها. يعني انت رايح صحراء، في مش كل الناس بتحب الصحراء. في حد يقول احنا ايه جايين الصحراء نعمل ايه؟ في ناس بتحب البحر اكتر. فحضرتك عندك شرم الشيخ والغردقه وطابه ودهب، مصر مليانه فيها بحرين. عندك بتحب التخييم، يبقى عليك على الوادي الجديد، عليك على الفيوم، عليك على سيوه. بتحب مثلا الحياه البدائيه، روح سيوه، روح الواحات كده. فعايز اثار، يبقى طبعا الصعيد. صحيح. عايز مدنيه ورقي، يبقى القاهره. عايز قاعده واستجمام، يبقى اسكندريه. يعني مصر ما فيش حاجه مش موجوده فيها. صح، صحيح، كل حاجه ترضي كل الناس. الرحلات الجماعيه عاده بتكون يعني بيتم تنظيمها للمصريين لاماكن محدده ومواسم مرتبطه بمواسم محدده، يعني مثلا في نص السنه الاقصر واسوان، الصيف شرم الشيخ الغردقه. لكن انتوا يعني عملتوا خط جديد للرحلات غير الخط اللي معروف او المتعارف عليه للمصريين، رحلات ما كانش بيروحها المصريين قبل كده، معروفه للاجانب، لكن النهارده اصبحوا المصريين بيروحوها من خلالكم. ده حقيقي، لان انا اكتشفت ان الناس ما كانتش تعرف، يعني عايزه بس حد ثقه يوجهها. ادي بس النقطه دي، يعني لما يطلع حد يصور وينقل لايف ويصور فيديو ويصور صور ويقول للناس ان المكان ده حلو ومناسب للفئه اللي بتحب كذا، كل واحد ودماغه، هو خلاص هو عارف هو رايح فين وحب المغامره دي. يعني مثال الرحله مثلا بتاعه الوادي الجديد والتخييم في الصحراء، وان احنا بنبات في خيم في محميه الصحراء البيضاء. انا عايز اقول لحضرتك ان الناس بترجع منبهره بيها، منبهره. حاجة ما يتخيلوهاش، وطبعا حاجة ما عملوهاش في حياتهم قبل كده في مصر، واحنا ممكن مش يكون عملوها بره مصر متعودين، مش متعودين على النوعية دي من الرحلات بالظبط، للمصريين. وبيرجع يقول انا شفت حاجات ما كنتش متخيل ان انا اشوفها. في ناس كتيرة جدا تقول انا ما كنتش متخيل ان هي حلوة للشكل ده، في ناس كتيرة بتكررها كذا سنة ورا بعض. انا عندي ناس بيكرروا نفس الرحلة، او في رحلات معينة كده ثابتة معاهم ما بيغيروهاش كل سنة اساسية، زي ما في ناس عندهم مصيف مطروح كل سنة، في ناس بقى النهارده مش الاقصر واسوان بس، لا في ناس النهارده بقى عندها الوادي الجديد مثلا لما بنعملها في شهر 11 دي اساسيه كل سنه ما ما يفوتوهاش. يفوتهاش. سيوه مثلا ما يفوتهاش كل سنه، مش عارف رحله مثلا المنيا ما يفوتهاش، في ناس ريبيتر معانا على طول، هم يعني بيطلعوا الرحله دي حريصين عليها يطلعوا كل سنه. بيكرروا. طيب يعني انت مثلا من ضمن الرحلات برضو انت ممكن تعمل اكتر من مكان مع بعض، ده برضو شكل مختلف عن الرحلات اللي احنا معتادينها. يعني مثلا تعمل رحلة للصعيد، سوهاج، المنيا، اسيوط، بني سويف، ممكن تعمل اكتر من مكان، اكتر من نقطة في رحلة واحدة، بتجمع والله احنا اكتر مرة المزار. عملنا رحلة 10 أيام من أهرامات الجيزة لحد أبو سمبل، ياه 36 مزار أثري، طب ازاي بقى، احكي لي منهم عنها. مزارات إسلامية، منهم مزارات مسيحية، منهم مزارات لا رومانية، منهم احكي لي، مزارات لا مصرية لا قديمة. معلش استاذ محمد. خدنا طلعنا من أهرام من القاهرة من ناحية سقارة كده، خدنا طلعنا على هرم ميدوم، أدي دي بني سويف خلاص، عملنا هرم ميدوم في الطريق وطلعنا على المنيا، عملنا دير العدرا في المنيا اللي هو حاليا في الترمينات ان شاء الله يخلص قريب، وده من الاماكن الرائعه. وبعد كده طلعنا على منطقه مقابر اثريه للمصريين القدماء دي بني حسن في المنيا، ورحنا بيتنا في الاوتيل ليله. وبعد كده تاني يوم طلعنا على تل العمالنه والاشمونين وتونا الجبل في المنيا برضو، دي من مزارات المنيا بس تبع مركز ملاوي بعيده شويه عن المنيا، عملناهم في يوم، وده بيبقى يوم مهلك شويه متعب شويتين، ورجعنا تاني بيتنا في المنيا. تالت يوم صحينا الصبح بدري جدا طلعنا على اسيوط، خدنا هناك دير درونكا اللي هو المغاره المقدسه اللي عادت فيها العذراء. وعلى فكره انا لما بقول اديره الرحله مش معنى كده ان احنا مسيحيين او للمسيحيين فقط، ده كون مسيحيين على للمصريين، مسلمين. المصريين بالظبط، مصريين. دي مزارات مصريه ودي مزارات دينيه سواء اسلاميه او مسيحيه او يهوديه. خلصنا دير درونكا في اسيوط وطلعنا في نفس اليوم، المسافه كانت قريبه، طلعنا على سوهاج. في سوهاج عملنا متحف سوهاج، وعملنا منطقه اسمها اخمين فيها حرف يدويه زي التلي، والناس اشترت من مركز التلي. وبعد كده ريحنا وبيتنا في سوهاج، وتاني يوم صحينا عملنا معبد ابيدوس اعظم المعابد المصريه، ده مصري قديم. وبعد كده طلعنا على قنا عملنا معبد دندره اعظم المعابد في العصر اليوناني الروماني. جميل. خلصنا معبد دندره طلعنا على الاقصر عملنا مزارات الاقصر في يومين، بعد كده طلعنا على اسوان عملنا مزارات اسوان في يومين، بعد كده ختمنا بابو سمبل وصوت الضوء في ابو سمبل، ومنه على القاهره بقى في تالت اليوم العاشر الصبح. طب دي مغامرة، يعني انت حسبتها ازاي؟ يعني ازاي هي كانت حسبتها قبل ما مجنونه تطلعها؟ شويه. نظمتها ازاي؟ فكرت فيها ازاي؟ فكرنا فيها ان كل ما جمعنا عدد محافظات اكتر كل ما سعر الرحله قل مبلغ بسيط. ليه؟ سعر الرحله مرتبط بالباص، الباص ده مبلغ كبير جدا من ثمن الرحله. كل ما انا الباص قاعد معايا ما بيحاسب، انا جاي من القاهره فبختصر من ثمن الرحله، فبدل ما حضرتك قسم لك الرحله دي على 3 رحلات منفصلين باسعار كتير، لا احنا جمعهم في رحله واحده بسعر مثلا رحله ونص مثلا، اختصرت 50% من ثمن ال3 رحلات. وفي نفس الوقت انا اللي بيطلع رحله بيفصل تماما. ده حقيقي. وبعدين انا كنا عاملين فيها من اول الاقصر لحد اسوان كنا عاملينها نايل كروز، فادي نص الرحله فيها مستوى يعني راحه شويه اي مش كلها. الجزء استجمام الاولاني كمان، للرحله النايل كروز بيبقى فيه بالظبط، شيء من الاستجمام جميل دي جدا. امتع رحلات مصر، دي امتع رحلات مصر يعني، دي حاجه مبهره. فعملنا الرحله دي حقيقي كان عليها اقبال وكانت رحله مميزه، واعتقد ان دي الرحله الوحيده من نوعها اللي اتعملت في مصر، ان هي بتتعمل بالنايل كروز طول عمرها من القاهره لحد الاقصر او لحد اسوان. احنا الوحيدين اللي عملنا التور باص ده في ورا بعضه للمصريين، انا عارف ان هو بيتعمل للاجانب كتير. بس نوعيه الرحلات دي انا عملت سيرش قبل ما انظمها من 3 4 سنين، عملت سيرش كتير جدا ان انا اوصل لشركه او جروب او حد بيعمل رحله من الجيزه لحد ابو سمبل لحد اخر حدود مصر كل المزارات في طريقه، ما لقيتش. وساعتها انا جمعت كل التيكت 36 تيكت وصورتهم مع بعض الصوره واحده وصورت معاهم، لان دي كانت اطول رحله عملها في مصر واكيد كانت ممتعه. يعني انا، يعني انا جدا واثقه انها جدا، كانت والا رحله ما كناش ممتعه. قررناها، احنا قررناها 3 مرات في 3 سنين ورا بعض. يعني اه اتكررت يعني كان عليها الرحله، اقبال. يعني ليها اقبال. برغم من انها طويله، يعني احنا عاده دلوقتي ما بقاش حد بياخد اجازه 10 ايام على بعض، يعني ما بقاش فيه الاجازه دي. بس يعني بالظبط، بس يعني في ناس بتقدر تظبط ظروفها، وفي ناس كمان انا بيطلع معايا فئه بحبها جدا، الناس اللي خرجت على المعاش. الناس دي يمكن ما لحقوش يعيشوا حياتهم كتير بسبب ضغوط الحياه وشغلهم وكده قبل وهم شغالين. الفئه دي بيطلعوا معايا كتير وبيبقوا مستمتع، اكتر ناس بتنبهر بالرحلات وبتستمتع بيها، وبيبقوا ناس لذيذه وجميله قوي، لان هم خلاص بقوا فاضيين وعايزين يستمتعوا بالحياه. اكيد. فالناس دي بتبقوا بيدوا بهجه للرحلات حقيقي. صحيح. مصر الجميلة بتناديك، وكل ايد ممدودة ليك، ويا رب يبقى الجاي خير وأمان. صحة الطبيعة أشهر الأماكن اللي نظمت رحلات فيها؟ أشهر الأماكن اللي نظمنا رحلات فيها مكان اسمه كهف الجارة. ده من الأماكن اللي برضو أول ناس الحمد لله نوديله من حوالي 9 سنين، نودي مصريين هناك. كان ده معروف للألمان بس. ده فين مكانه؟ ده في الوادي الجديد. كمان من الأماكن اللي بنروحها دايما باستمرار وبحبها قوي سوهاج. من الأماكن اللي بحبها قوي سوهاج. بتجمع ما بين الشغل اليدوي التلي والشغل النسيج الكتان والقطن والحاجات دي، وده بيحبوه المصريين جدا. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، من تعامل مع المصريين والاجانب، والله العظيم ان المصريين بيشتروا باضعاف اضعاف اللي بيشتروا الاجانب. المصريين دايما يرجعوا من الرحله محملين كراتين. صح، كراتين. صحيح. حقيقي. ده انا بقى كمنظم رحله اللي بشوف الكلام ده، انا اوقات بشوف ان في مبالغ ما شاء الله بتدفع، ثروات بتدفع في حاجات كتيره في الهاند ميد. الناس المصريين بيقدروا جدا الهاند ميد. لما بروح مثلا الاخمين، اول حاجه بعد الزياره الاثريه الناس يقولوا لي فين مركز الحرف اليدويه، يجروا الاقي ناس اشترت فساتين تلي. لما بس ما بيعملش كده الا ايه، لما حد يشرح له، لما نبتدي نظهر له اهميه التلي وان هو قماش تراثي، ان هو حاجه مهمه مش قليله، يعني انت هتقتنيها مقتني حاجه شيك وفي نفس الوقت حاجه تراثيه انتيك. فانا من ضمن مثلا الحاجات الحلوه اللي حصلت ان انا في مره وديت ناس اشتروا فساتين من، بعد ما خلصنا اشتروا فساتين من البنات اللي بيشتغلوا في المشغل بتاع التلي. انا فوجئت ان واحده منهم بعد كده مصوره لي صالون بيتها، راحت عملت طقم صالون كلاسيك بالستاير بالبلتة، كانت بتاع الستاير كلها هاند ميد في نفس المركز في السواق. ما شاء الله. بالطلب. وطبعا ده ثروه، ده رقم كبير جدا طبعا. ولكن مقتني قطعه فضه بيته، يعني ما هو التلج ده كان خيوط فضه، خيوط فضه ذهب. فطبعا اللي هيعمل كده، حد كان هيروح يشتري طقم صالون مثلا ب 500,000 جنيه من براند ما اعرفش ايه، هو فضل ان يعمله على ايديه، وهياخد هياخد منتج احلى مصري. من اي براند في الدنيا مصري. وفي ناس مقتدره، ده احلى من اي براند في الدنيا. أكيد. التلي بالذات. اكيد. وفي ناس عندها القدره لده، ايه المانع ان انا استفيد بدل ما افيد الغرب، او بدل ما اخد من ثقافات تانية، طب ما انا استفاد بثقافتي وافيد اهل بلدي. احنا زمان بيوتنا كانت كده، حضرتك بيت الجدة هتلاقيه كان كله حاجات تراثية، المشربيات. صحيح. أنا بيجي جدتي كده. صحيح. المشرفيات والمشربيات وشغل الأرابيسك والخزف والفخار. صحيح. صحيح. والخيامية والشغل التالي. والخيامية. صحيح. والكروشي وكل الحاجات اليدوية. صحيح. وكانوا بيلبسوا شيلان تالي، وكل الكلام ده ما كان في موجود في بيوتنا. أنا عشان أقربه للناس أقول لهم مثلا، فاكرين الفيلم الفلاني مثلا سامية جمال البدل الرأس بتاعتها كانت تلي، ما اعرفش مين كان فستانها تلي، عشان اقربه الناس يقول لي هو ده هو ده، اقول لهم هو ده هو ده. طيب إقبال الناس بقى على الرحلات اللي أنت بتنظمها، المصريين طبعا، إحنا بنتكلم هنا على الرحلات المصريين الداخلية، المصريين فقط، وتفاعلهم معاك شكله إيه؟ لا الحمد لله، يعني دايما بيفروني أكتر من المتوقع الحمد لله. أستاذ محمد النجار، طموحك إيه؟ طموحي يبقى عندي أكاديمية للسياحة وقناة سياحية، قناة فضائية سياحية. جميل. أستاذ محمد النجار، شاب مصري جميل، نموذج يحتذى به لأي شاب عنده طموح وعنده هواية. شرفتني وسعدت جدا جدا بلقائك وبالمبادرة الجميلة اللي أنت عاملها، وأتمنى أشوف كل الشباب زي كده. تحت أمرك، مشتي كل الزوق. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. خد لك هنا أحلى صورة منصورة بأهلنا، دي محلة جمال حالة الدنيا كلها. واصل بالروح وتفرج على الجمال، أشوف واخدة العيون والقعدة هنا خيال. يا بلدنا يا حلوة بلدنا، العيد عيدين، اطلع على الأهرامات.